العقيدة هي كل شيء، هل ربنا له أنف ولسان وفخذ وساق وأذن؟ لأننا نسأل عن ذلك. الصفات توقيفية، لا يوصف الله إلا أن وصفه لنفسه أو وصفه لرسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أو أجمع عليه المسلمين، وليس لأحد يخترع صفة لم يرد بها الشرع، ولا يصف الله بغير ما ورد به الشرع بإجماع المسلمين. هي توقيفية على العباد أن يصف الله من وصفه نفسه في كتابه العظيم أو وصفه برسوله عليه الصلاة والسلام في السنة، وليس لمن يزيد على ذلك. الله جل وعلا وصف نفسه بأنه سميع بصير، ولم يصف نفسه لأن له أذنا أو أنفا أو كذا فنسكت عما سكت الله عنه، ولا نثبت في شيء ما أثبته الله، فنقول إنه سميع وإنه بصير وله عين، كما قال جل وعلا وصف بأنك بأعيننا تجري بأعيننا، ونقول أنه سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء، ولم يخبرنا أن له لسانا وأنه كذا وكذا، فنقول كما قال يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وإن أحد من استجابت فأجبه حتى أسمع كلام الله، يريدون يبدلوا كلام الله. الرسول قال هذا كلام ربي، فالمقصود أنه أخبرنا أنه يتكلم، فنقول كما قال، ولا نزيد نقول له كذا لسان كذا له كذا، لا، والله منزه مشابهة المخلوقين، ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى. فليس لنا نصفه إلا بشيء جاء في القرآن أو صحة السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما زاد على ذلك وقال لا نقوله ولا نثبته لربنا عز وجل، بل نسكت عن ذلك ونثبت ما اثبته الله ورسوله وننفي ما نفاه الله ورسوله ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. وجاء في السنه ما لا يساق يوم يكتب عن ساق. جاء له ساق في السنه، وجاء في ان له قدم في القران له يد، ثم جاء في القران نثبته لله من سائر الصفات، اما الزائده فالزياده فالزياده.